بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يتنزه من الشبهات. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتنزه عنه من الشبهات. ما يتنزه عنه من الشبهات، يعني أن الأمور المشتبهة يعني التنزه عنها مطلوب، وذلك لحصول السلامة من تبعاتها إذا كانت محرمة. وكما مر في الأثر الذي جاء عن أحد العلماء أنه قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني أن الإنسان إذا يعني صار الشيء محتملا لأن يكون حلالا على الإنسان أو حراما عليه، فإنه أو أن السلامة في حقه أن يتنزه عنه وأن يتركه، كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما يريبك. وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أرى التمرة ساقطة، أو هنا مسقوطة، يعني معنى ساقطة، فأخشى أن تكون من الصدقة، يعني فلا يأكلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني أنه يعني الاحتمال أنها صدقة، والصدقة لا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لآله، فإنه يتركها يعني تنزها وتحرزا من أن تكون من النوع الذي لا يحل له، وهو الصدقة. فهذا واضح الدلالة على ما ترجم له، وأن التنزه من الشبهات يعني المشتبهات، وهذه مشتبهة بأن تكون حلالا وأن تكون حراما. إذا كانت من الصدقة فهي حرام عليه الصلاة والسلام وعلى آله، وإذا كانت ليست من الصدقة فإنها تحل له صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين السبب في تركها وعدم أكلها خشية أن تكون كذلك. والرواية الثانية التي بعدها فيها أنه يجدها على فراشه، يعني في بيته، يعني في بيته، ويعني وهذا على على على على معنى أن بيته صلى الله عليه وسلم يعني يكون فيه شيء من الصدقات، إما لمن هيئت وأرصدت لمن يستحقها، ويعني وهي باقية في البيت حتى يقبضها، أو يكون حصل شيء من الطعام، من طعام الصدقة، وأنه قسم في بيته، ويعني ذهب ما ذهب منه لأهله، وبقي منه شيء يعني في انتظار يعني وصول الذين هيئ لهم. فيخشى أن تكون هذه التمرة التي وقعت في بيته أنها من الصدقة. وإذا كان هذا في بيته صلى الله عليه وسلم، وأنه يخشى، مع أن الغالب على ما يكون في البيت أنه يكون يعني لصاحب البيت، ويعني ويندر أن يكون من الصدقة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ترك يعني تعاطيها وترك استعمالها لتنزها من من من من أن يكون أكل شيئا لا يحل له أكله. وإذا كان هذا حصل في البيت، مع أن البيت والغالب فيه أن ما فيه يكون لصاحبه وأنه ليس من الصدقة، فإن ما يكون في الخارج مما يحتمل أن يكون منها ومما يحتمل أن يكون من غيرها يعني كذلك. والرواية السابقة دلت على أن الأمر ليس خاصا بالبيت وأنه لم يقع في البيت، وأما الثانية فهي تفيد أنها من البيت. وفي كل منهما الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكلها تحرزا وخشية أن تكون من الصدقة. نعم. قال حدثنا قبيصة نعم ابن عقبة السواي الكوفي عن نعم. سفيان عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر الكوفي عن طلحة طلحة ابن مصرف اليامي الكوفي نعم. عن أنس نعم. فإسناده كوفيون نعم. وأنس بصري ولكنه دخل الكوفة. قال وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأجد تمرة ساقطة على فراشي. همام بن ابن همام منبه همام منبه عن أبي هريرة نعم. وهذا وصله البخاري في مكان آخر. قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجل في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. باب من لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات. من لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات يعني أنها يعني ليست من أمور مشتبهة، يعني مثل ما جاء في هذا الحديث من أن الرجل يعني يخيل إليه أنه يجد صوتا، أنه يعني يجد أنه يعني حصل منه شيء خرج يعني منه ريح، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. فإذا خيل له أنه خرج منه شيء فلا يكون ذلك يعني مسوغا له بأن يعني يخرج من الصلاة، وإنما حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يعني الحديث يدل على قاعدة مشهورة من قواعد الفقه، وهي أن الأصل إذا كان الإنسان على وضوء فالأصل هو الطهارة حتى يتحقق نقضها، وهذا يعني مطابق لما هذه القاعدة مطابقة لما جاء الحديث، لأنه كان على طهارة والمصلي يصلي وهو على طهارة، فالأصل أنه عليها حتى يثبت له أو حتى يتحقق أنه خرج يعني منه شيء ينقضها. وكذلك العكس، لو أن الإنسان كان على يعني على على على يعني كان غير متطهر وشك هل توضأ ولا ما توضأ، فالأصل أنه غير متطهر. القاعدة هذه يعني الأصل فيها أنه إذا كان على شيء محقق وشك في شيء بعده هل خرج منه أو ما خرج منه فإن الأصل هو الأول. فإذا كان متطهرا ومتحقق الطهارة فهذا هو الأصل، فيخرج عنها عن هذا الذي تحقق إذا تحقق خلافه بأن يكون تحقق أنه خرج أنه نقض الوضوء. وكذلك العكس، إذا كان على يعني على غير طهارة وشك هل توضأ ولا ما توضأ فالأصل أنه ما توضأ، الأصل أنه ما توضأ. وهذا الحديث يعني ليس من المشبهات التي يعني تقدم ترجمة فيها، وإنما فيها يعني الاشتباه أو حصول يعني أنه خرج منه ريح أو ما خرج منه ريح، والأصل أنه يبنى على هذه القاعدة المستفادة من هذا الحديث، قاعدة مستفادة من الحديث سواء كان على طهارة فخرج منها يعني حتى يتحقق يعني خروج شيء ينقض الوضوء أو وجود شيء ينقضه، أو العكس بأن يكون يعني على غير طهارة متحققا ولكنه شك هل توضأ أو ما توضأ فعليه أن يتوضأ، لأن الأصل هو عدم وجود الطهارة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه نعم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني نعم. وقال ابن أبي حفصة هو محمد ابن أبي حفصة البصري نعم. عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت نعم. قال حدثني أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سموا الله عليه وكلوه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن قوما يأتونهم بالطعام لا يدرون باللحم يأتون باللحم لا يدرون هل ذكر اسم الله عليه يعني عند الذبح هل ذكر اسم الله عليه، فقال أنتم سموا الله وكلوا، يعني ما دام أنهم مسلمون والذين أتوا به مسلمين والغالب عليهم أنهم يسمون، فلا يعني يشغل الإنسان نفسه بالوسوسة وأنه حصل منهم هذا وما حصل، لأن الأصل هو السلامة والأصل أنهم يسمون، فهم يسمون عند أكله ويكفيهم ذلك فإن يعني الأصل أنهم يسمون. جاء في بعض الروايات أنهم من الأعراب وأنهم يعني يأتون باللحمان لا يدرون هل ذكروا الله يعني عند ذبح اللحم وعند ذبح بهيمة الأنعام أو لم يذكروا الله، قال أنتم سموا الله وكلوا، ولا يتركون ذلك يعني للوسوسة، وأن يعني وأنه احتمال أنه حصل منهم يعني كذا وكذا. وابن حجر ذكر رحمه الله ثلاث مسائل يعني من هذا النوع الذي يحصل به الوسوسة. إيش هي الثلاث؟ يعني يقول منها أنه لو وجد صيدا فإنه يقول قد يكون هذا مملوك لأحد وطار منه، لو وجد صيدا فيعني يتنزه عنه ويتركه يعني لأنه قد طار من أحد يملكه، احتمال هذا الاحتمال فيتركه من أجله. إيش الثلاث؟ قال وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام، وليست هناك علامة تدل على الثاني، وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد. نعم. قال حدثنا أحمد بن مقدام العجلي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ثم ذكر هذا الباب وقال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وأتى بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه جاء يعني تجاره يعني وسمعوا بها وكانوا يعني يستمعون الخطبة، فخرج عدد كبير منهم وبقي 12 رجلا، ويعني وهذا يحمل على أنهم يعني قبل أن يعلموا بأن الاستماع للخطبة أنه لازم وأن من حضر فإنه يجلس ولا يخرج إلا مضطرا لقضاء حاجته إذا حصل له شيء يحتاج إلى أن يذهب ليقضي حاجته التي لا بد منها وهي يكون ينقض وضوء أو انتقض وضوء فيذهب ليتوضأ، فإن هذا يعني له ذلك. وأما هؤلاء الذين خرجوا فيحمل على أنهم ما كانوا يعني علموا بأن الاستماع الخطبة مطلوب وأن الإنسان لا يتكلم في الخطبة ولا يعبث في الخطبة وذلك ليكون مقبلا على خطبته، فيحمل هذا على هذا الشيء. ومحل الشاهد من هذا ذكر التجارة وأن يعني وأن التجارة موجودة وأن البيع والشراء يعني موجود وأن هؤلاء الصحابة ذهبوا ليشتروا شيئا من هذه التجارة التي سمعوا بوصولها. نعم. قال حدثنا طلق بن غنام الكوفي عن زائدة بن قدامة الكوفي عن حسين بن عبد الرحمن الكوفي عن سالم بن أبي الجعد الكوفي عن جابر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يبالي من حيث كسب المال. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. ثم ذكر باب من لم يبالي من حيث كسب المال. من حيث كسب المال يعني أنه لا يبالي بالكسب يصل إليه هل هو حلال أو حرام، لا يبالي بذلك، وهذا بسبب الحرص على الدنيا والانهماك في تحصيلها بأي طريقة يعني وصلت إلى الإنسان، يعني ولا يعني يتقيد بكون الواصل إليه حلال، وإنما يأخذ كل ما يصل إليه يعني على على على على ما يقولون في بعض العبارات: الحلال ما حل في اليد والحرام ما حرمت منه. الحلال ما حل في اليد، ما دام وقع في اليد خلاص هذا هو الحلال، وإذا لم يصل إلى اليد هذا هو الحرام. قال: لا يبالي من أين أخذ المال، يعني أي من حلال أو حرام. وهذا يعني يدل على الانهماك في الدنيا وشدة الرغبة فيها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني بذلك، وأنه سيأتي على الناس في زمان، وقد وقع ما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو لا ينطق عن الهوى. فإن من الناس من لا يبالي، المهم أن يصل المال إلى يده، فإن وصل فيعني يستعمله، وقد يستعمله في المعاصي، يعني وصل من حرام وسلك واستعمله في حرام، فيكون يعني عليه الإثم داخلا وخارجه، فيكون آثما في دخول الحرام عليه وآثما في خروجه في أمر حرام، خروجه منه في أمر حرام. قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أي شيء الذي أخذه هل هو من حلال أو حرام، لا يتحرز ولا يهتم ولا يبالي، المهم أن يصل إليه المال، يعني مثل ما يحصل عن طريق السرقة، مثل ما يحصل عن طريق الاختلاس، فيما يحصل عن طريق الغصب، يعني المهم أنه يصل إليه المال بأي طريقة من الطرق. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن ابن أبي ذئب هو محمد عبد الرحمن عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب التجارة في البر، وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. ثم ذكرها الترجمة، وهي باب التجارة في البر، وفي بعض النسخ في البر يعني بضم الباء، وفي بعضها البز يعني بالزاي، وفي جاء في بعض النسخ وغيره يعني البز وغيره أو البر وغيره. وهذا يعني ترجمة فيها ذكر وغيره، يعني هذه تدل على أنه إما بر وإما بز، وإنما وفي بعضها البر يعني الذي هو يعني مقابل البحر، مقابل البحر، التجارة في البر وفي البحر. ويعني قيل وإنما يعني يستظهر فيها أنها البر لأنه ذكر بعدها التجارة في البحر، ذكر ترجمة بعد ذلك التجارة في البحر، بأن يكون ذكر التجارة في البر وثم ذكر التجارة في البحر، أو أنها البر أو البز. ولكن الذي أورده هنا ليس لا يتعلق لا ببر ولا ببز، لأنه يتعلق بالصرف، لأن الذي ذكر هنا يتعلق بالصرف، وكان يعني محل الشاهد منه يعني كونهما كان تاجرين، وكان في الأول أنه كان تاجرا يعني يتجر بالصرف يعني الذي هي البيع العمل، يعني يبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو العمل من عملة إلى عملة، فإن هذا يعني لابد فيه من التقابض، ويحرم النساء، تحرم النسيئة، تقابض يعني لابد منه، والنسيئة يعني لا تسوق. وإذا حصل التفاضل بينها فإن هذا هو الأصل، لأن الذهب والفضة بينهما فرق لا شك، يعني الذهب أنفس من الفضة والفضة دونه، ولكن يعني يكون هي بيع مع مع مع عدم التساوي هذا سائغ، وإنما الذي يجوز لا يجوز هو النسيئة، كونه يبيع يعني ذهبا بفضة نسيئة. أما إذا باع ذهبا بفضة وكان متفاضلا فهذا هو الأصل وهو سائغ، وإنما الذي لا يجوز التفاضل فيه إذا كان فضة أو ذهبا، فلا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا وبدون نسيئة، وكذلك الفضة لا تباع بالفضة إلا مثلا وبدون نسيئة. وأما إذا اختلفت الأجناس فإن التقابض مطلوب والتفاضل سائغ، والتقابض مطلوب ولا تجوز النسيئة. فعلى أنه يعني كان في البر، يعني أن هذا الغالب أن التجارة في البر، وهؤلاء هذا الذي جاء عن هذين الصحابيين البراء بن عازب وزيد بن أرقم، يعني أن التجارة أنها في البر وليست في البحر، وليست في البحر. والحاصل أن التجارة في البز أو في البر أو في أي نوع حلال أنه سائغ. ولكن وأما بالنسبة للبر فهذا هو الأصل، والناس يعني سكنهم إنما هو في البر وسكنهم في الأرض، ويعني وإنما البحر له باب يخصه، وأن التجارة فيه يعني سائغة وجائزة، والتجارة في البر من باب أولى، وهي لا إشكال فيها. ولعل مقصود من هذه الترجمة هو البر وليس البر ولا البز، لأن الحديث ما جاء فيه شيء يتعلق بالبر الذي هو الحنطة، ولا بالبز الذي هو القماش. اقرأ الحديث في الأول. قال وقوله رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال قتادة. نعم، وقال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال قتادة. كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. نعم، يعني أنهم يشتغلون في الدنيا لكنها لا تعوقهم عن الآخرة، ولا تكون سببا في إخلالهم فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، بل إنهم يؤدون حق الله عز وجل ويشتغلون في غير الوقت الذي فرض عليهم الصلاة، يشتغلون في التجارة ويبيعون ويشترون. وإذا كان حق لله عز وجل فإنه لا يلهيهم ذلك الذي هم فيه من الاشتغال بالدنيا عن حق الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. قد جاء في بعض الآثار أنهم كانوا يشتغلون، فإذا جاء وقت الصلاة أغلقوا حوانيتهم وذهبوا إلى الصلاة، يعني أن الدنيا لا تلهيهم ولا تشغلهم عن ذكر الله، بل إذا جاء وقت ذكر الله وهو الصلاة في المساجد فإنهم يتركون تجارتهم ويذهبون إلى المساجد. وأذكر يعني من الأشياء التي تذكر بهذه المناسبة أن أحد الفضلاء وكان له ابن وحيد، يعني قال إنني، وقد كان في ذلك الوقت اللبن يصعد به إلى الأدوار العالية السابع والثامن، يعني على ظهور الرجال، ما كانت الرافعات هذه التي ترفع يعني موجودة، وإنما ينقله عمال. فقال إنني يعني إن ولدي الوحيد يعني أود أنه يعني يعنى بالصلاة ويحرص على الصلاة ولو كان رزقه بهذه المشقة التي تحصل من هؤلاء الذين يصعدون باللبن، فيكون يعني إذا كان كذلك ورزقه لا يأتي إلا بمشقة كهذه، ولكنه إذا سمع الأذان ترك هذا العمل وذهب إلى الصلاة، هذا هو الذي يهمه وهذا هو الذي يعنيه. يعني فتكون التكسب ويكون التجارة لا تلهي عن ذكر الله عز وجل. نعم. عن زيد بن حتى يؤدوه إلى الله. نعم، يؤدوه إلى الله يعني يؤدوه حق الله يعني كالصلاة. نعم. عن زيد بن أرقم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نعم. الثاني قال سأل بن منهار يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. نعم، يعني سألوه عن الصرف، يعني والصرف هو بيع العمل أو بيع الذهب بالفضة، ويعني هذا هو الصرف، وهو كما هو معلوم يعني إذا كان من نوع واحد فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض، فلا نسيئة ولا تفاضل. وأما إذا كان من أنواع أو من نوعين ذهب وفضة فإنه لا بد من التقابض فلا نسيئة، ويجوز التفاضل، لأنه كما هو معلوم الفضة أعلى قدرا من الذهب، أعلى من الفضة وأنفس من الفضة، فلا يقال إنه لا بد من التساوي، وإنما جاءت يعني إن إذا اختلفت هذه الأجناس أنهم يبيعون كيف شاءوا، يعني في مع كيف شاءوا، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، يعني لا نسيئة. وأما التفاضل فإنه سائر. نعم. وقالوا: كنا تاجرين، وهذا هو يعني محل الشاهد أنهم يشتغلون بالتجارة، وهنا التجارة في البر يعني الذي هو مقابل البحر. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البصري. نعم. عن زيد بن أرقم. نعم. والبراء بن عازب. نعم. قال: وحدثني الفضل بن يعقوب البغدادي عن الحجاج بن محمد المصيصي. نعم. البغدادي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعاصم وعامر ابن مصعب. نعم. عن أبي المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم. لما تكلم الحافظ بن حجر لما ترجم لعاصم بن مصعب عاصم لأن هنا عندنا زيادة في الإسناد الثاني. في الإسناد الأول عمرو بن دينار عن أبي المنهال. الإسناد الثاني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب عن أبي المنهال فقرنه. عامر بن مصعب أشكال فيه يقول شيخ لابن جريج لا يعرف، قرنه بعمر بن دينار وقد وثقه ابن حبان على عادته. يعني ثالث أخرج البخاري والنسائي. إنه ما دام أنه يعني الأصل هو الاعتماد على عمرو بن دينار فوجوده وإن كان فيه كلام لا يؤثر، وهذا من من من الذين يعني يروي عنه مقرون، لأن الذي يروي عنه مقرون ليس مثل الذي يروي عنه أساسا واستقلالا، فإنه دونه يكون. العمدة ليست على يعني من قرن وإنما على من قرن به. ظاهر عبارة الحافظ بن حجر أنه لم يروي عنه إلا واحد اللي هو عامر. أيه. أيه. لقوله شيخ لابن جريج يمكن ويكون على هذا مجهول العين. مجهول العين وذلك مش قال فيه لم يوثقه بحبان على عادته. على عادته يعني يوثق المجاهيل، كان من عادته يوثق المجاهيل، ولهذا يعني يأتي أحيانا أو فيه رجال ذكرهم هو نفسه في في في, في الثقات وذكرهم في الضعفة، يعني فهو يعني عادته في توثيق المجاهيل. ومن أمثلة ذلك عبد السلام بن أبي الجنوب. عبد السلام بن أبي الجنوب يعني ذكره يعني في في في التقريب وقال وقد وثقه ابن حبان ولا يغتر بتوثيقه فقد ذكره في الضعفاء. الكاشف للذهبي قال عن عامر بن مصعب أرسل عن عائشة وله عن طاووس وعنه ابن جريج وغيره. إذا كان وغيره يعني صار يعني مجهول حال. روى عنه ابن جريج وإبراهيم بن مهاجر الكوفي وقال ابن حبان في الثقات لا أعلم له راويا إلا إبراهيم بن مهاجر، وهذا في ضعفه. وربما قال مصعب بن عامر لا يعجبني الاعتبار بحديثه من رواية إبراهيم. نعم من رواية إبراهيم. وقال إذا كان من رواية إبراهيم لأنه ضعيف. وقال الدارقطني ليس بالقوي. قال ابن حجر في التهذيب أخشى أن يكون الذي روى عنه ابن جريج غير الذي روى عنه إبراهيم. غير الذي روى عنه إبراهيم. نعم ابن مهاجر. على كل الإسناد هو يكفي ما دام عن طريق عمرو بن دينار. قال رحمه الله تعالى باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهان الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. ثم ذكر الخروج في التجارة. الخروج في التجارة يمكن أن يكون هذا الخروج في التجارة خروج يعني في السفر، ويمكن أن يكون بدون سفر، ويمكن أن يكون بدون سفر، لأن الذي أورده يعني هنا يتعلق بعمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يعني كان يعني يعني يبيع ويشتري ويكون في سفر وبدون سفر، ليس لازم أن يكون خروج إنما يكون في السفر، وإنما يكون خروجا من بيته يعني لاشتغاله بالتجارة ولعمله بالتجارة. ولهذا ذكر هذا الحديث الذي فيه قول عمر الهاني الصفق بالأسواق، يعني الهاني يعني عن كونه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فاته يعني شيئا أدركه من حضر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني على ملء بطنه وعلى طعامه، وكان يغيب يحضر إذا غاب يعني. فقد مر الحديث السابق الذي يعني مر قريبا الذي قال أنهم يقولون أنه أكثر، وإنني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون يعني ألهاهم الصفق في الأسواق، والأنصار كانوا يشتغلون في أعمالهم وهو يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب كثرة حديثه، وهو يعني سبق هذا الحديث يعني في الدرس الماضي في أول الكتاب. وهنا يعني أورده من أجل هذه الجملة اللي يقول ألهاني أو الذي يعني شغلني عن عن عن ذلك الصفق بالأسواق، وذلك أنه كان يذهب لكسب الرزق الذي يقيته بأهله، وحتى لا يحتاج إلى أحد وقد كان من شأنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون، كما جاء عن عمر نفسه في حديث الحديث الذي فيه ما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وأنه كان في بستان له في العوالي، وكان له جار من الأنصار، وكانوا يتناوبون يعني الأنصار ينزل يوما ثم يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذهب إلى عمر أخبره بما سمعه من الحديث، ثم في اليوم الثاني ينزل عمر ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رجع أخبر الأنصاري بما سمعه من الحديث، فهم يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين تفقههم في الدين وتلقيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالتناوب كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره. وكذلك يعني ما جاء في قصة عقبة بن عامر الذي فيه أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، يعني الإبل إذا كان هذا عنده 3 وهذا عنده 4 وهذا عنده 5 وهذا كذا، فتكون مجموع 20 أو 40، كل يوم يسرح بها واحد والباقين يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني عقبة: فلما كانت نوبتي يعني خرج بها يرعاها ورجع مبكرا يعني بعد العصر، فأدرك مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول يعني حديثا في الوضوء وفي فضل الوضوء، فقال: ما أحسن هذه أو ما أعجب هذه؟ قال عمر: قد سمع. قال: التي قبلها أحسن، التي قبلها أحسن، يعني التي لم يحضرها عقبة، وأخبره بها. الحاصل أنهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وأنهم يتكسبون لأهلهم ولا يحتاجون حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم، وبين كونهم يشهدون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أبو موسى جاء واستأذن على عمر فلم يؤذن له، استأذن 3 ثم رجع. ثم إن بعدما فرغ من شغله الذي كان مشغلا فيه قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري؟ قالوا: نعم. قال: لأنه رجع فطلبه وحضر وقال يعني لماذا؟ قال: إن أخبره بأنه استأذن 3 وقال يعني ائتني بمن يعني يشهد على هذا. وهذا ليس معنى ذلك أنه متهما لعبد الله بن قيس يعني بكونه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من عادته التثبت ويحب التثبت يعني في الحديث ومعرفة كونه جاء من طرق متعددة. فذهب وطلب من الأنصار أن يأتي أحد منهم فقالوا يذهب معك أنصارنا أبو سعيد، وجاء وأخبره. ثم قال ألهاني عن ذلك الصفق بالأسواق، ألهاني عن ذلك الصفق بالأسواق. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في باب الخروج للتجارة. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد نعم الحراني عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير نعم عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب عن عمر أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التجارة في البحر. وقال مطر: لا بأس به. وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث. ثم ذكر قال التجارة في البحر، يعني أنها سائغة وأنها جائزة، وذكر بعد ذلك الآية التي فيها الدلالة على ذلك، وهي قوله: ولتجري الفلك بأمره. إيش الآية؟ قال: وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا: وترى الفلك مواخر. مطر الوراق، مطر هو الوراق، ما ذكره الله في القرآن إلا بحق، يعني أن الفلك، يعني ما ذكر في القرآن إلا أن يعني التجارة فيه حق، ولهذا جاء فيه قال: لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، يعني تبتغوا من فضله، هذا هو طلب الرزق وطلب التجارة. وقد مر يعني فيما مضى: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والابتغاء من فضل الله هو التجارة، وكذلك البيع والشراء، وكذلك الذي مر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، وهو الاتجار وهو التجارة أو الاتجار. وهنا ذكر الفلك، وذكر بعده أنهم يعني يبتغون من فضل الله، ويملس يبتغون فضله ولعلكم تشكرون، فهو يدل على أن ذلك سائغ، وأن ركوب البحر للتجارة سائغ، وهذا من المنة التي امتن الله بها على عباده، وأنه سخرهم الفلك التي تمخر في البحر وتمشي في البحر حتى تصل للمكان الذي يريدون. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر طرفه، وهو أن رجلا من بني إسرائيل ركب البحر في حاجته، يعني أنه في تحصيل يعني شيء، يعني مثل تحصيل الرزق أو التجارة وما إلى ذلك. ووجه إيراد ذلك على اعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما يدل على خلافه. والأصل هو الإباحة في البر والبحر حتى يأتي شيء يمنع، ولم يأتي شيء يمنع لا من هذا ولا من هذا. وذكر هذا الرجل من بني إسرائيل يعني أنه كان ذهب ركب البحر لحاجته، يعني وجهه أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي شرعنا ما بخلافه، إذا لم يأتي شرعنا بخلافه فإنه يكون شرعا لنا. يعني شرع من قبلنا فيه ثلاث أقوال: قل الأول أنه شرع لنا، يعني أنه ما جاء في شرعنا أنه لنا فهو لنا، وما جاء في يعني فيه قولان، يعني اثنان متفق عليهم: ما جاء في شرعنا أنه لنا فهو لنا، وما جاء في شرعنا أنه ليس لنا فهو ليس لنا، وما سكت عنه أنه لم يأتي في شرعنا على أنه لنا ولم يأتي على أنه ليس لنا، هذا فيه قولان للعلماء. منهم من قال إنه شرع لنا، لأنه ما ذكر يعني في شرعنا إلا لنستفيد ولنأخذ منه العبرة والعظة ولهذا يستدلون على الجعالة وعلى أخذ الجعل في ما جاء في قصة يوسف, حيث قال يعني حمل بعير وأنا به زعيم الآية, قال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحله ثم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم, يعني كلمة وأنا به زعيم يعني هذا فيه الكفالة فيه الضمان, يعني فيه الضمان وفيه الكفالة, يعني فذكر في شرعنا يعني ولم يأتي في شرعنا ما يدل على منعه, فإذن هو لنا. وكذلك يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث ما جاء شيء يدل على أنه يعني أنه ليس لنا, فإذن هو يقول لنا. والقول الثاني أنه لا يكون لنا, القول الثاني وهو قول لبعض أهل العلم ولكن جمهورهم على أنه لنا. فإذا هذا الحديث أو هذا الذي جاء في الحديث مبني على هذه المسألة, وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه ليس لنا. نعم. أشار أي قصة يريد. نعم. ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. ما ذكر شو اسمه أطراف له أطراف. هو قال سيأتي مستوفا في باب الكفالة. إيه. ما تذكر, ما أدري هل هو الرجل الذي أخذ الدين وحطه في خشبة. نعم ما أدري هل هو هذا وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه, فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر, فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا, فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. نعم هذا هو ابن أطرافه. نعم إذن هو هذا. طيب الآن كلمة الفلك. قال الفلك يعني يكون يعني يطلق على الفرد وعلى الجمع, ويعني وقد ذكر الحافظ أو في هذه الحافظة أو في المتن أنه قال الفلك المشحون, وحتى إذا كنا في الفلك وجرينا بهم, فكلمة المشحون تدل على الإفراد لأنه وصف مفرد, وكلمة جرينا بهم تدل على الجمع, فهو لفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع. وقال مجاهد تمخر السفن الريح, ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. يعني هذه اختلف هل السفن يعني فاعل أو أنها مفعولا مقدم, يعني تمخر السفن الريح, وقال إنها لا يمخر يعني البحر إلا السفن العظام, يعني التي تمخر ويكون لها صوت, يعني هي السفن الكبيرة. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة. عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. في بعض النسخ قال بعد ذلك قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بهذا, يعني وصله, يعني كونها يعني معلق ثم وصل. نعم وهذا يعني نادر في صحيح البخاري, أقول هذا نادر, يعني كون يؤتى بالمتن بطرف الإسناد ثم يؤتى بالمتن, ويعني يأتي بطرف الأول أي الإسناد, يعني يكون يأتي به بعد ذلك, لأنه يعني نادر وجوده في البخاري, يعني هذه الطريقة, يعني يكون يذكره معلق ثم بعد ذكر التعليق والمتن يأتي بأوله, وهذا جاء في بعض المواضع في كتاب العلم الذي قال معروف بن خربوذ الذي فيق الحدث الناس بما يعرفون, ثم ذكر بعد ذلك الإسناد, وكذلك في أول سورة في أول سورة السجدة أي حاميم السجدة ذكر فيها يعني أثرا طويلا عن ابن عباس وذكره يعني من أعلى ثم بعده في آخره قال حدثنا فلان عن فلان حتى وصل إليه. وتكلم الحافظ بن حجر على أن هذا على خلاف طريقة البخاري وأن الغالب عليه أنه يعني لا يأتي بمثل هذه الطريقة بأن يأتي ببعض الإسناد معلقا ثم يأتي بمتن ثم يأتي بالإسناد بعده، وقال إن هذا نادر. وتكلم على هذا يعني في أول سورة في كتاب التفسير في أول تفسير سورة حاميم السجدة حاميم السجدة. قال رحمه الله تعالى: باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. هذا كلام مكرر مع اللي راح، نفس هذا الكلام يعني نفس الترجمة ونفس هذا يعني هذه الآثار التي ذكرها في الأول يعني هي تقدمت. والحافظ بن حجر له كلام في على هذا، قال أن هذا في بعض النسخ وأن هذا يعني قد يكون يعني فيه شيء من التعليق، وأن بعض الذين نقلوا الكتاب أدخلوها وبعضهم حذفها فلم يدخلها. يعني شوف كلام الحافظ بن حجر عليه. قل كذا وقع جميع ذلك معادا في رواية المستملي. معادا يعني مكررة. نعم. وسقط لغيره إلا النسفي فإنه ذكرها هاهنا وحذفها مما مضى. وكذا وقع مكررا في نسخة الصغاني. وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند الفربري وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرها، وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا به، فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير. ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشأ عنه التكرار. وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بأن قال ذكر الآية هاهنا لمنطوقها وهو الذم، وذكر هناك لمفهومها وتخصيص وقتها بحاله بحالة غير المتلبسين بالصلاة وسماع الخطبة. قد تقدم الكلام على ذلك مستوفى. ثم قال: حدثنا محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض. ويعني هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على وجوب الزكاة في التجارة وفي عروض التجارة، لأن قوله مما كسبتم يعني يدخل فيه يعني هذا العمل بالتجارة، وكذلك يدخل فيه ما اكتسبه الإنسان وادخره اكتسبه بفعله بعمله الذي هو يعني ليس تجارة وادخره وحال عليه الحول فإنه يعني يزكيه. وكذلك إذا كان في التجارة وحال عليه الحول وكان يعني يبلغ نصابا فأكثر فإنه يزكيه. حاصل أن هذه الآية من جملة الأدلة التي يستدل بها على وجوب الزكاة في عروض التجارة. و ثم ذكر هذا الحديث حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يعني هذا أورد هذا الحديث: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها يعني فإن لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب والخادم بما والخادم مثل ذلك. يعني أن هؤلاء كلهم شركاء وكلهم لهم يعني هذا الأجر الذي لا ينقص من أجور بعضهم بعضا شيئا، وذلك من فضل الله عز وجل أن الذي اكتسب مأجورا وله الأجر كاملا على هذه النفقة التي أنفقت من ماله. ومعلوم أن هذا إذا كان مأذونا للمرأة، إما إذن يعني خاص أو إذن عام، بأن أو أنها تعلم منه أو أنها ليس هناك إذن عام ولكنها تعلم من حاله أنه يوافق، وإلا فإنه إذا لم يحصل منه إذن خاص ولا تعلم من حاله ذلك فإنها لا تنفق إلا بإذنه إلا إذا استأذنته. ولكنها عندما تنفق من مال زوجها الذي أتى به إلى بيتها فإنها تكون مأجورة، لها الأجر كاملا ولزوجها الأجر كاملا وللعامل مثل ذلك، وفضل الله واسع. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هنا لزوجها بما كسب، يعني سواء كسبه عن طريق التجارة أو عن طريق العمل ببدنه، يعني بأن يكون يعني نجارا أو حدادا أو حاملا أو غير ذلك من أنواع المهن والحرف. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نعم. قال: حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. ثم أرد هذا الحديث: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. نعم. فله نصف أجره، يعني أن هذا مثل الذي قبله، أنها تنفق من كسب زوجها وكان بغير أمره، يعني فهذا يحتمل أن يكون من الشيء الذي خصص لها وأنها تنفق مما خصص لها، ويحتمل أن يكون يعني من غير أمره. ولا شك أنها تعلم أنه يعني أذن ذلك فلها مثل نصف أجره. إشكال على التصريف هذا في الشرح، لأن في الأول قال مثله. يقول: فيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك، والأولى أن يحمل فيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك أو أذن لها، والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه. يعني أعطاها شيء خصها ثم نعم يعني مصروف خاص بها. وكونه بغير أمره احتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل، ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة. وقد ورد في حديث عن ابن عمر عند الطيالسي وغيره. وأما قوله في حديث أبي هريرة فلها نصف أجره فهو محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة. إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة. تنفيذ؟ نعم. نعم. بخلاف حديث عائشة ففيه أن للخادم مثل ذلك. يعني أعانها في الإخراج. نعم. أو المعنى بالنصف في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك، فللكل منهما أجر كامل. نعم. وهما اثنان فكأنهما نصفان. هذا يتفق مع الأول. انتهى؟ نعم. قال حدثنا يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.